مش كده؟ شخص بالوصف الغالب، كلم الله فعرف انه ايه؟ انه موسى. والتاني شخص بالعالمية، واتينا عيسى ابن مريم، وفي الوسط كده جاب ورفع بعضهم فوق بعض ايه؟ درجات. وقال الخطاب في الآيات لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ففيه كلام عن الغير لمين؟ لمخاطب هو محمد. فلما ما جابش محمد يخاطب، لأنه هو بيخاطب مين؟ بيخاطب سيدنا محمد. قال له منهم من كلم الله فهم منه ايه؟ ورفع بعضهم ايه؟ درجات. وآتينا عيسى ابن مريم، وقفنا عند ورفع بعضهم درجات. ساعة يأتي التشخص بالاسم أو بالوصف الغالب يبقى حدد المراد ولا لا؟ حدد المراد بالنصية. إنما ساعة ما يجيب بالوصف وترك لفطنة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه، كأنه مفهوم إن ما ينطبقش على حد إلا ده، كأنه لا ينطبق إلا على مين؟ إلا على ده. وأيضا فإنها جاء في الوسط، ما جابش المشخصات على جانب واللي غير مشخص على جانب، ده جابه فين؟ في الوسط. وهو تاريخيا مش في الوسط، ده هو جه بعدهم على طول. انما لما تشوف المنهج تقوم تجد المنهج الوسط بتاعه. اليهودية اسرفت في المادية بلا روحانية، والمسيحية اسرفت في الروحانية بلا مادية، والعالم يحتاج مادية محروسة بروحية. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم قب الميزان في قضية الوجود، قب الميزان في قضية الايه؟ في الوجود. واذا ما اردنا ان نعرف مناطات التفضيل بتتفضل ليه؟ لان مجاله قد ايه؟ فيه واحد بيوصل الى قرية، مش كده؟ زي سيدنا لوط مثلا، يسحب الايكة حتى واسعة شوية بيسحب الى ام الله. وفي واحد بعمر محدود الرسالة، مش كده؟ الله. وفي واحد قال له روح لانت للانس وللجن ولكل من يوجد من الانس والجن الى ان تقوم الساعة. فاذا كان التفضيل هو مجال العمل، يبقى بالعقل كده يبقى هو مين؟ يبقى هو عليه الصلاة والايه؟ عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا المعجزات التي اتى الله بها لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم. كل المعجزات جاءت معجزات كونية. معنى معجزات كونية معجزات مادية، مادية يعني ايه؟ حسية. اللي شافها امن بها، اللي شاف العصا وهي بتضرب البحر وانفلق، ادي معجزة مادية بتشاف ولا لا؟ واللي شاف عيسى عليه السلام بيبرئ الاكمه والابرص شافها مادية. انما الها وجود الان غير الخبر، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم حينما يشاء الله ان ياتيه بمعجزه، لا ياتي له بمعجزه من جنس المحسات التي تحدث مره وتنتهي ورائها محدود، لان الرساله محدوده، ان الرساله. ولكن اذا كان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه، تبقى غير محدوده، يبقى لابد ان تكون معجزته غير محسه وانما معقوله، لان العقل هو القدر المشترك عند الجميع. يستطيع كل واحد الان ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته، انما لا يستطيع واحد ان يقول موسى رسول الله وتلك، ما يقدرش يشاور لانها خبر، انها ايه؟ خبر. انما دي واقع، ايه دي؟ واقع. فيبقى هذا مناط الايه؟ التفضيل. ايضا الرسل ما جاءوا ليشرعوا، ما دام التفضيل بيدي مزيه، الذي ينقل، الرسل كانوا ينقلون الاحكام عن الله وليس لهم ان يشرعوا. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد الذي قال الله له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله هو مشرع. يبقى أليست هذه مزية؟ ما دام المراد من المنهج السماوي القوانين التي تحكم حركة الحياة في الخلافة في الأرض، ما دام هذا هو، يبقى القوانين دي نوعين، نوع جاء من الله، وده كل الرسل فيه سواء،